بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فموسى عليه السلام كما ذكرنا اختار طائفة واصطفى طائفة من قومه حتى يأتون إلى ذلك الميقات الذي حدده له ربنا سبحانه وتعالى، ليقدموا هذا الاعتذار عما بدر من هؤلاء عندما عجلوا عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ذلك أن القوم قد طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، فأخذتهم الصاعقة، وبعد ذلك أحياهم ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أماتهم. فموسى عليه السلام توجه إلى ربي سبحانه وتعالى بالدعاء وتوسل إليه بأسماء وصفاته: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ثم كان منه ذلك المطلب: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. فمنه من يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. المؤمن دوما يطلب من ربي سبحانه وتعالى العافية والصحة وأن يوفق إلى الأعمال الصالحة، وكذلك يطلب من ربي سبحانه وتعالى في الآخرة أن يكون مآله إلى الجنة: إنا هدنا إليك، تبنا إليك وأنابنا إليك، وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي أننا تبنا ورجعنا وأنابنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال ربنا سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وهذه الرحمة العامة التي شملت البر والفاجر والكافر والمؤمن حتى شملت الحيوان، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، أي وسعت جميع الخلق، سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو كانوا من الحيوانات، ولكن الرحمة الخاصة كتبها ربنا سبحانه وتعالى لمن اشتمل على هذه الصفات: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الرحمة الواسعة شاملة لجميع الخلق، نقول الإنس والجن والحيوان، ورحمة الله سبحانه وتعالى شاملة لجميع الخلق، إن كان برا أو فاجرا، طائعا أو عاصيا، مؤمنا أو كان كافرا. ولكن الرحمة الخاصة هذه لا تكون إلا لمن اشتمل على ما ذكر الله عز وجل من صفات: فسأكتبها للذين يتقون، يحذرون أن يقعوا في المخالفات والأثام أو يتعدون حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويؤتون الزكاة، يؤدون الواجب في أموالهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تعرضوا لهذه الرحمة الخاصة لما اشتملوا على ما ذكر الله عز وجل من صفات منها في اتباعهم لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل ذكرت أنه سيرسل ويبعث رسول اسمه أحمد كما بينت الآيات، ووصفه موجود في التوراة والإنجيل، وأن اليهود والنصارى تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف التي ذكرت في كتبهم. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن من خصائص هذا النبي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أهم صفات أو خصائص الأنبياء أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرهم بالمعروف، والمعروف هذا عنوان عام لكل طاعة، والمنكر هو عنوان عام لكل معصية. يأمرهم بالمعروف، يأمرهم بالإيمان، بحسن الخلق، بالسلوك الموافق للكتاب والسنة، يأمرهم بالعبادات إلى غير ذلك. ينهاهم عن المنكر، المنكرات من الكفر أو الشرك أو المعاصي أو سوء الخلق. يبقى المعروف ما هو المعروف؟ يبقى ده عنوان عام، الأمر معروف والنهي عن المنكر هذا عنوان عام. يبقى لابد أن احنا ننظر إلى ما يندرج تحت هذا العنوان، تفاصيل هذا العنوان، لأننا لا نقوى على القيام بذلك الأمر إلا أن وقفنا على تفاصيل هذا الأمر. يبقى عندما نقول الأمر معروف والنهي عن المنكر، ما هو الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ يبقى ده يتطلب أن نقف على التفاصيل، وإلا كيف نأمر بالمعروف ونحن لم نعلم ما هو المعروف، وكيف ننهي عن المنكر ونحن لم نعلم بعد ما هو المنكرات؟ يبقى أولا لابد أن احنا نقف ما هو المعروف. يبقى المقصود به الإيمان بالله، المقصود به الإيمان بصفة عامة، والمقصود به حسن الخلق، المقصود هو السلوك والخلق المنضبط على الكتاب والسنة. والمنكر يبقى الكفر هذا منكرات، الشرك هذا منكرات، القباح هذه منكرات، سوء الخلق هذا من منكرات. يبقى لابد أن احنا نقف على الأمر المعروف ما هو بتفاصيله، والمنكر ما هو بتفاصيله، حتى إن أمرنا فعلا بالمعروف، إن نهينا نهينا عن المنكرات، وإلا قد نظن أن هذا منكر، ولكن المنكر يبقى لا يعرف إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منكرات، والمعروف يعرف من الكتاب والسنة. قد نظن أن هذا منكر وليس بمنكر، وقد نظن هذا معروف وليس بمعروف. وبالتالي بلا بد أن احنا نقف أولا على معالم وتفاصيل أمر معروف والنهي عن منكر، كل ذلك مفصل في الكتاب والسنة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبين ربنا سبحانه وتعالى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب الله عز وجل في التعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم بنصرته ونصر ذلك الحق الذي جاء به، وأن نتبع هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون، هذا هو سبيل الفلاح، سبيل الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، في أن نتبع هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو النور الذي نستضيء به في رحلتنا إلى الله تعالى ورحلتنا إلى الدار الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يصف هذا القرآن بأنه النور، هو نور حقيقي لا غنى للإنسان عن ذلك النور، ولا سبيل للإنسان أن يقطع هذه الرحلة إلى ربي وإلى الدار الآخرة إلا من خلال أن يستضيء بنور هذا القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كما مرت علينا الآيات، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالله تعالى وصف هذا القرآن بأنه النور، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى المطلوب هو أن نتبع هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نصدق أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل نزل به جبريل الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك البلاغ المبين، وهو النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله لكي نستضيء من خلاله في رحلتنا إلى الدار الآخرة. ولا سبيل لنا أن نقطع ذلك الصراط المستقيم إلا من خلال إرشادات وتعليمات هذا الكتاب. وهذا التعليمات والإرشادات تحفظ الإنسان من الانحراف عن صراط رب المستقيم، وتحفظ الإنسان من الانحراف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ثم أمر الله تعالى رسوله بالدعوة في جميع الناس، حتى نعلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لقوم خاصة كما كانت دعوة الرسل، ولكنها دعوة عامة لجميع الخلق من الإنس والجن، لم تقتصر على العرب فحسب، ولكن هي دعوة عامة لجميع الخلق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الدعوة دعوة لجميع الخلق، لم تقتصر على قوم دون قوم، ولكن لجميع الخلق من الإنس والجن، من العرب والعجم. وكل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وبالتالي يبقى هذه دعوة عامة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخاص من الخصائص التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وأنه بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ليس إلى العرب فحسب، ولكن إلى العرب وإلى العجم، إلى الأبيض وإلى الأحمر، وإلى جميع الخلق، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. فهذا تعريف بالله تبارك وتعالى الذي اصطفى الأنبياء والمرسلين، واصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الجميع، وجعل هذه الرسالة التي بعث بها رسالة عامة إلى جميع الخلق. الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا هو طريق الهداية، هذا هو طريق الفلاح، الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما مر علينا في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى المسلك هو أن نسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب هو أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. هذا هو الطريق القويم، هذا هو السبيل المستقيم، هو أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا سبحانه. فأمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. المطلوب هو أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وكذلك أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. ذلك دوما بنذكر أن الإمام البخاري رحمه الله كتب تحت كتاب الاعتصام بالسنة، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يقتدون بقول دون فعل، ولكن كانوا يقتدون بأقواله وبأفعاله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال في الصلاة فخلعت الصحابة رضي الله عنهم، ولما سألوا ما حملكم على هذا قال رأيناك خلعت فخلعنا. هذه كانت قضية الاتباع قضية واضحة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. أبصار الصحابة رضي الله عنهم لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أذان الصحابة لم تنصرف عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يصوغون الحياة على أساس مما يستمعون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يتعلمون من فعله. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا هو طريق الهداية، يبقى إن كان الإنسان أراد أن يسلك طريق الهداية أقول لك هذا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إن كان هناك طائفة كبيرة قد انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى، ولكن هناك طائفة من قوم موسى أيضا يأمرون، اختارهم ربنا سبحانه وتعالى كأئمة يهدون بالحق وبه يعدلون أي يحكمون. وفي سيارة كده بس واقفة في الطريق ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، اختار الله عز وجل منهم أئمة يهدون ويدعون الناس إلى نصوص التوراة ويحكمون بينهم بنصوص هذه التوراة. ثم تأتي بعد ذلك الآيات كيف فعل الله عز وجل ببني إسرائيل، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، يبقى تم تقسيم بني إسرائيل إلى 12 فرقة، كل فرقة عليها سبط من هؤلاء الأسباط أي من ولد يعقوب عليه السلام. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر، يبقى لما كانوا في التيه ضرب الله عز وجل عليهم أن كانوا في التيه، وربنا سبحانه وتعالى وفر لهم جميع مستلزمات الحياة من مياه أو من طعام ومن شراب إلى غير ذلك. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، الماء قليل ليس هناك ماء، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا، 12 عين كل سبط من أولى الأصبات أو كل طائفة من هذه الطوائف يبقى تشرب من عين تحدد لهم. وأوحينا فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يبقى كل طائفة وكل فرقة كان لها عين يشربون منها. وظللنا عليهم الغمام، يبقى أرادوا أن يستظلوا من حرارة الشمس فجعله ربنا سبحانه وتعالى هذا الغمام لكي يستظلوا من خلاله. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بطعامهم فكان المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي بيت المقدس وكلوا من حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. عربية لادة نبيتي سد الطريق، فالأخ إن شاء الله تعالى يعني ينحيها جانبا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا من حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم غير الذي قيل قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. لما طلب منهم أن يدخلوا بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة أي يطلبون من ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لهم الذنب وادخلوا الباب سجدا، هذه هي الصورة التي ينبغي أن يدخلوا من خلالها الأولياء التي يدخلون من خلالها الباب إلى المدينة. ولكن هم يعني لم يدخلوا سجدا، ولكن ظلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعيرة أو حنطة أو غير ذلك، فبدلوا القول، وبالتالي كانوا هذا التبديل والتغيير إما عن طريق التغيير في صلب الكلمة، غيروا في الكلمة وحرفوا الكلمة، أو كان التحريف عن طريق عدم التطبيق بالصورة المطلوبة. يبقى دخلوا الباب، ولكن كيف يدخلون؟ زحفا على أدبارهم. المطلوب كان يدخلون وهم سجدا كما يظهرون التواضع لله سبحانه وتعالى، ولكن كان ذلك تبديلا وتغييرا لأوامر الله سبحانه وتعالى، إما بالتغيير في أصل الكلمة أو بالتغيير في تحريف المعنى المطلوب من الكلمة. فلذلك فبدأ الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. نزل العذاب من ربهم سبحانه وتعالى لأنهم غيروا وبدلوا ولم ينصاعوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تبين لنا نفسية اليهود، دي الكلام بيتكلم عن شخصية اليهود، وبيبين لنا نفسية اليهود وكيف أنهم قوم بهت، وكذلك أيضا كيف كانوا يتلاعبون مع بنصوص التوراة. ثم تأتي الآيات بعد ذلك كي تتكلم عن هذه الطائفة التي اعتدت في السبت. يوم السبت هو يوم الراحة، كما قالوا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السادس، واليوم السادس هو كان يوم السبت كما قالوا، وبالتالي قالوا لا عمل لنا في يوم السبت. ولكن كيف احتالوا، حتى نعلم كيف حال اليهود، أنهم احتالوا على شرع ربهم سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يصطادون الحيتان في يوم سبتهم، وهو يوم ممنوع فيه العمل وممنوع فيه الصيد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يبقى دي كانت قرية كانت بتعيش على شاطئ البحر ويعيشون على صيد الحيتان إذ يعدون في السبت، يبقى كان اعتداءهم وكان في يوم السبت. يوم السبت ده يوم يحرم فيه العمل عندهم، يوم يحرم فيه العمل. وإذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فكانت الحيتان بتبقى ظاهرة كده على وجه الماء في يوم السبت، ويوم ده يحرم فيه الصيد ويحرم فيه العمل عندهم، وغير يوم السبت لا تظهر أبدا الحيتان، هم كانوا يعملون بالصيد. فعلى ذلك احتالوا بحيل، إما أنه هو كما قال بعض الصادوا في يوم السبت، وإما أنهم شبكوا نصبوا الشباك والحبال في غير يوم السبت حتى إذا أتت يوم السبت وقعت في الشباك ثم أخذوها بعد ذلك فكانت هذه من الحيل، من حيل اليهود يحتالوا على شرع ربهم، وده كان نوع من أنواع الابتلاء ابتلاهم به ربنا سبحانه وتعالى، ولكنهم احتالوا على شرع ربهم أو أنهم اعتدوا على شرع الله سبحانه وتعالى، نحوا النصوص جانبا وبالتالي بدأوا يصطادون من الحيتان. يبقى في كل يوم سبت تأتي الحيتان شرعا ظاهرة على وجه الماء يستطيعون القبض عليها بأيديهم، ولكن هذا يوم يحرم فيه العمل عندهم، وغير يوم السبت ما كانت تأتيهم، هم يعملون بالصيد، وبالتالي بدأوا يحتالوا، إما كان احتالهم إما أنهم اصطادوا اعتدوا مباشرة كده يوم السبت اصطادوا، وإما أنهم نصبوا الحبال والشباك في غير يوم السبت حتى إذا أتى يوم السبت يبقى علقت بهذه الحبال وتلك الشباك ثم أخذوها بعد ذلك. فالله تعالى كما قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ده كان ابتلاء لهؤلاء القوم، لأن الابتلاء هو الذي يميز من خلاله بين الصادق وبين الكاذب، بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان. في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن في حال الشدة يميز الناس، يبقى يميز الناس. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى ده الابتلاء بتتميز من خلاله الصفوف، ما كان الله ليظهر نظر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. التمييز هيجي إزاي؟ يبقى لابد من الابتلاء. بالابتلاء بتتميز الصفوف. يبقى حال الرخاء كل يدعي الإيمان، لكن حال الشدة حال الابتلاء، يبقى الابتلاء يتميز من خلال الصادق في إيمانه، وهذا الذي ادعى الإيمان ولكن لم ينزل بعد في قلبه. فقال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى طائفة فعلت هذه المنكرات وطائفة أخرى أنكرت عليهم ذلك الأمر، وطائفة ثالثة قالت لهؤلاء الذين يعظون من وقعوا في المنكرات وفي هذه الأفعال: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. دول لما اعتدوا خلاص يبقى ينتظروا العذاب من ربهم سبحانه وتعالى. فطائفة قامت وأنكرت عليهم ذلك الأمر، طائفة أخرى يبقى أنكروا على الطائفة الأولى، لما على الطائفة المصلحة لماذا تنكرون عليهم وهؤلاء حينزل عليهم العذاب من ربهم سبحانه وتعالى. قالوا: معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. أما نحن فقد أدينا الواجب الذي علينا بغض النظر إن المنكر ده يتغير أم لا. برا منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى باللسان حننكر على فعل المنكر: يا فلان اتق الله ولا تفعل كذا، سواء هو بقى استجاب أم لم يستجب. أما أنت فقد أديت الذي عليك. يبقى المطلوب أنك أنت تنكر هذا المنكر بغض النظر عن النتيجة. يبقى هو حيستجيب أم لم يستجب؟ لو كان في يدك أن تغير هذا المنكر بيدك، يبقى على ذلك هذا واجب عليك في هذه الحالة طالما لم يأتي بمضرة. الأمر الثاني: إن لم تستطع يبقى عليك أن تنكر هذا المنكر باللسان، أن تبين هذا المنكر وهذا لا يصلح وهذا يستجلب العذاب من ربنا سبحانه وتعالى الغير ذلك. يبقى الذي أنكرنا عن المنكر إما أنه حيستجيب وبالتالي حيبتعد عن المنكر، وإما لم يستجب. أما أنت فقد أديت الذي عليك، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما أراد مروان بن الحكم أن يصعد على المنبر يخطب في الناس في يوم العيد قبل الصلاة، فجذبه رجل من ثيابه فقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه، فقد أدى الذي عليه، أنكر عليه المنكر. قال له: الصلاة قبل الخطبة، هذا هو السنة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أما هذا فقد أدى الذي عليه. طب هو استجاب أم لم يستجب؟ يبقى أنت لا تحاسب على النتائج ولكن نحاسب على القيام بالأمر الذي أوجبه الله عز وجل علينا. إنما عليك البلاغ علينا الحساب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ليس عليك هداهم أي أنك لا تسيطر على قلوبهم ولا دخل لنا في إدخال الإيمان القلوب. لكن ابتداء هو أن نسمع هذه الأسماع بقول الله سبحانه وتعالى. أقول لك أن الله تعالى قال كذا أو نهى عن كذا، وصل إلى مسمعك. يبقى المستمع ده إما حيستجيب وإما أنه لا يستجيب. إن استجاب فبئة ونعمة، إن لم يستجب فلا حرج على الذي وعظه. يبقى إنما عليك البلاغ ليس عليك ودفع. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يبقى هذه الطائفة المصلحة قامت وأنكرت هذا المنكر حتى لو لم يتغير. يبقى هم أدوا الواجب الذي عليهم. لذلك: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما. يبقى دي الطائفة الثانية اللي هي لم يفعلوا المنكرات ولكنهم وكأنهم أنكروا على الطائفة المصلحة التي أنكرت المنكر، لما تنكرون ذلك عليهم وهؤلاء كتب عليهم العذاب والهلاك. فقالوا: معذرة ربكم ولعلهم يتقون. ممكن يبقى في حد مستجيب، ممكن أي واحد يستجيب. وكذلك إعذار الله عز وجل، فقد أدينا يبقى أسمعنا هؤلاء أن هذا منكر وأنهم اعتدوا على حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلذلك: وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا: معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. يبقى إعذارا، يبقى إعذارا من أنفسنا، ولعلهم يتقون، لعل يكون هناك من يستجيب من هؤلاء. يبقى لو كانوا 100 نفر كده ممكن واحد يستجيب، يبقى ممكن واحد يستجيب. يبقى على ذلك استجاب لهذه الموعظة واستجاب لذلك التخويف أو هذا الإرشاد البيان. فلما نسوا ما ذكروا به ما زالوا في عتوهم وفي فعلهم المنكرات أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لم ينصعوا ولم يستمعوا إلى قول هؤلاء الوعاظ. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل العذاب أنجينا الذين ينهون عن السوء، يبقى كان الأمر عفوا عن منكر سبب لإنجاء هؤلاء الطائفة الأولى اللي هي أنكرت ذلك المنكر. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، يبقى لما عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى وما زالوا يفعلون هذه المنكرات مع الوعظ والإرشاد والتخويف، فربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم ذلك الرجس والعذاب. أما الطائفة التي أنكرت فنجاها ربنا سبحانه وتعالى. والعلماء اختلفوا في الطائفة التي أنكرت على الطائفة الأولى، هي لم تفعل المنكرات ولكنه لم ينكروا وأنكروا على من أنكر، لماذا تعظون هؤلاء؟ والله عز وجل كتب عليهم الهلاك والعذاب. فالعلماء اختلفوا، يا ترى الطائفة دي ماذا حدث لها؟ هل نجت فعلا ولا لم تنجو؟ طائفة العلماء قالوا أنها لم تنجو، لأنها أساسا كان لزاما أن تنكر ذلك المنكر. فالله عز وجل كما قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، يبقى ده كلام صريح أن الطائفة الأولى اللي هي وعظت هؤلاء القوم يبقى كتب الله عز وجل لها النجاة. لكن الطائفة اللي هي لم تفعل المنكرات ولكنها أنكرت على هذه الطائفة أن تنكر ذلك المنكر على هؤلاء، وربنا سبحانه حينزع عليهم العذاب. فعلى ذلك الطائفة دي بعض العلماء قالوا أنها هلكت مع الهالكين، والبعض قالوا أنها أنجت. لكن لا خلاف أبدا أن الطائفة التي وعظت أنجاها ربنا سبحانه وتعالى من ذلك العذاب. فلما عتوا عما نهوا عنه ما زالوا يتمادون في فعل المنكرات قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يبقى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يبقى اللي اعتدوا ما زال أيضا في عتوهم وفي طغيانهم وفي بغيهم، فربنا سبحانه وتعالى مسخهم إلى قردة وخنازير، إلى قردة وخنازير. يبقى ده المسخ وقع في بني إسرائيل على هؤلاء الذين اعتدوا في السبت وتمادوا في عتوهم وفي بغيهم وفي فعلهم لهذا الأمر المحرم، حتى مسخهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قردة وخنازير. واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمون سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى كتب الذلة والهوان والصغار على بني إسرائيل، كتب الله عز وجل الذلة والصغار والهوان على بني إسرائيل. واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، وبالتالي حيظلوا في ذلة وصغار وهوان إلى يوم القيامة. فضرب الله عز وجل ذلك على اليهود من يسمون سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناه في الأرض أمما، يبقى أصبحت أمة ممزقة، أمة مفرقة على جميع البلدان، ده حال اليهود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الحال في اليهود، يبقى أولا الذل والصغار والهوان وبقوا بغضب ربهم، ده بالإضافة أن الله تعالى مزق هؤلاء إلى طوائف أو مزقهم وشتت هؤلاء حتى يكونوا في جميع البلدان. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم أيضا ما يعرفون بالصلاح، تمسكوا بالنصوص وعملوا بما تنص عليه تلك النصوص، ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبقى دي سنن كونية كما استمعنا الآن، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا السنة الكونية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى داء الحال، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا عليها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، كما ذكرنا في هذه السورة. يبقى دي سورة كونية، فالله عز وجل كما بيّن لنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يبقى بيبتلوا بالشدة عسى أن هم يفيقوا وينتبهوا ويصححوا المسار ويؤمنوا بما جاء به الرسول، وإذا لم يفلح معهم ذلك الأمر وسع الله عز وجل عليهم في المعايش، عسى أن يفيقوا أيضا وينتبهوا ويؤمنوا بما جاء به ذلك النبي. لكن لما لم يفهموا الأولى أو الثانية فذلك العذاب والركز من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى لماذا؟ عشان يعودوا ويستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، لكن لم ينتبهوا، لم يفقهوا، لم يفهموا. يبقى الإنسان لابد أن يفهم ويفقه كده ويعي العبرة والعظة والحكمة من الابتلاء. ابتلاك الله عز وجل بمرض أو بفقر أو غير ذلك، يبقى يقف الإنسان وقفة مع النفس، الوقفة دي من أجل التصحيح لكي يصحح المسار حتى يكون إفاقة يعني من غي الإنسان أو من طغيانه أو بغي أو من انحرافه. يبقى إفاقة وقفة كده مع النفس. يبقى المرض ده قد يحدث وقفة مع النفس، يبقى بيخلو بينه وبين رب سبحانه وتعالى، يبدأ يصحح المسار. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم، لم يفهموا. يبقى القلب عليه كده غلق، عليه غلق أو قفل، القلب كده عليه غشاوة فلم يفهم. يبقى أتى البلاء، ذهب البلاء، هو لم يدري لماذا أتى البلاء ولماذا ذهب البلاء. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا ما كان السيئات الحسنة. يبقى في الأولى كده لما شد عليهم بأنواع البلايا بفقر أو مرض أو غير ذلك لم يفقهوا. ثم بدلنا ما كان السيئات الحسنة، يبقى كان الرخاء من بعد ذلك الضيق، الصحة من بعد المرض، الغنى من بعد الفقر. قالوا عند ذلك حتى عفوا، كثر المال والأولاد وكثر يعني المعايش والعطايا. قالوا قد مس أبانا الضراء والسراء. قالوا دي عادة جارية، أبانا برضه كانوا يتقلبون بين سراء وضراء، بين فقر وغنى، بين مرض وبين صحة. فلم يفهموا ولم يفقهوا لا الأمر الأول ولا الثاني، فأخذهم ربنا سبحانه وتعالى بغتة وهم لا يشعرون. كذلك أيضا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وإذ أذن ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمون سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبقى هذه سنة كونية، يبقى عشان نعود ونستقيم عشان نصحح المسار. يبقى لما يوسع عليك بعد ضيق يبقى اعرف الحكمة، لما يضيق على بعد ساعة اعرف الحكمة، لما يصاب الإنسان بمرض بعد صحة وصحة بعد مرض اعرف الحكمة. يبقى لا تقل كما قال هؤلاء دي عادة جارية، نحن نتقلب بين فقر وغنى، بين صحة ومرض، لكن كل دي ابتلاءات، كل دي ابتلاءات لعلهم يرجعون عشان نصحح المسار، نصحح المسار ويرجع الإنسان متمسكا بكتاب ربه سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله ويأخذوه. ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ربنا سبحانه وتعالى كما بين، فخلف من بعدهم خلف، يبقى خلف وراء ذلك هذه الطوائف، ورثوا الكتاب، أخذوا التوراة والإنجيل، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. كان المطلوب هو أن يعلموا الناس التوراة والإنجيل، ولكن هم أساسا إن أتت إن كان رشوة إن كان أي مال من الأموال الباطلة يأخذون ذلك، والشيطان يسول لهم أن الله تعالى غفور رحيم، زي اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ويقول أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. طب لماذا تتجرأ؟ يتعمد فعل المعصية والمخالفة يقول أن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. هؤلاء أيضا عندهم نصوص الكتاب، ورثوا الكتاب، يبقى تعلموا الكتاب وكانت النصوص بين أيديهم، ويتحرم أخذ الرشوة، ولكن لما كانت تعرض عليهم هذه المسألة فعلى ذلك كانوا يقبلون هذا المال في مقابل إما إخفاء النصوص أو تأويل النصوص. يبقى عندهم النص الصريح لكن كانوا يأخذون الرشوة، يبقى كانوا يأخذون الرشوة مقابل يبقى أنهم يخبئوا ذلك القول أو يؤولوه بأي صورة من الصور. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وصفا لنا نفسية اليهود، نفسية أحبار اليهود، نفسية الرهبان، يبقى أنهم يشترون الحياة الدنيا أو يبيعون الآخرة بعرض من الدنيا قليل. قال الله تعالى فقال من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، بيمن نفسه بالمغفرة، يبقى ما فيهاش حاجة لما يفعل المعصية دي وربنا غفور رحيم، فبيمني نفسه بالمغفرة. ده صورة من صور الاستهزاء، يعني هذه صورة من صور الاستهزاء. الله عز وجل غفور رحيم، لا يأكل الإنسان على معصية وما زال متمديا فيها يقول أن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، هو غفور رحيم، ولكن كما قال سبحانه إن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يبقى رحمة ربي سبحانه وتعالى واسعة، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى لابد أن احنا نفقه النصوص، وإلا الشيطان يسول للإنسان هذا الأمر ويتسلل إلى الإنسان بذلك الأمر، فهو يفعل معصية وما زال متماديا في فعل المعصية ويقول أن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. هو غفور رحيم لكن لو تاب الإنسان إلى ربي وأقلع المعصية وعزم على عدم العود وتأسف وأظهر الندم على هذه الأفعال، يبقى تاب العبد كيف تكون التوبة؟ يبقى إن تاب العبد إلى ربي سبحانه وتعالى يبقى لابد أنه يقلع عن الذنب أولا، ده يعني عقلا حتى، يبقى عقلا نقول يقلع عن الذنب، يبقى يتأسف لك وما زال هو يقوم بالسب والشتم، نقول لا اقلع أولا عن السب والشتم ثم تتأسف بعد ذلك، لكن ما فائدة الأسف والتأسف هو ما زال في السب والشتم؟ يبقى هذا أمر غير مقبول عقلا. فكذلك إن أراد أن يتوب يا رب سبحانه وتعالى نقول أولا اقلع عن الذنب، وكذلك اظهر التألم والأسف بفعلك لذلك الذنب، ولابد أن تعزم على عدم العود، والله تعالى يقبل عند ذلك توبة ذلك الإنسان. كذلك هو يستغفر من الذنب، لا تستغفر من الذنب وأنت قائما على الذنب، لكن لابد أن تقلع عن الذنب وتظهر الندم والتأسف والتألم أنك فعلت ذلك الذنب، ولابد أن يكون عزم داخلي من الإنسان ألا يأتي ذلك الذنب أو يتعمد هذا الذنب. لكن هؤلاء كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه. طب مرة تانية، طب خلاص هم أخذوا الرشوة الأولى كده وقالوا إحنا هنستغفر ربنا يغفر لنا، إن عرض عليهم مرة ثانية يأخذونها، يبقى على ذلك ده نوع من أنواع التلاعب بنصوص الاستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى ونصوص الكتاب و السنة. ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقول على الله الحق؟ الله عز وجل أخذ على هؤلاء الميثاق ألا يقول على الله الحق ودرسوا ما فيه، يعني يقولوا هم مش جاهلين النصوص، ده عارفين النصوص، يبقى الإنسان عارف النص كده الغيبة حرام ولكن هو يتعمد الوقوع في الغيبة، يتسلى يحس بنوع من أنواع المتعة عندما يقوم في مجالس الغيبة أو يغتاب فلان وفلان، يبقى على ذلك كيف هذا؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة؟ ألم تعلم أن الله تعالى نهى عن ذلك؟ هو يعلم ذلك لكن متعمد فعل المعصية ودرسوا ما فيه، يبقى مش عن جهل، يبقى بيقعون في المخالفات عن عمد وعن قصد بعد علم، ويبقى الإنسان ممكن يبقى يقع في المعصية ولا يعلم، لكن يقع في المعصية ويعلم أنها معصية ويتجرأ على فعلها ويشعر بالفرح والسرور لما ينال هذه المعصية، يبقى عن عمد وعن قصد، هذا أبعد ما يكون عن الهداية. والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون، يبقى موزنة، هم عملوا كده ليه؟ يبقى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة بعرض من الدنيا قليل، الله عز وجل يبين لهم أن الآخرة خير وأبقى، يبقى إن كان الدنيا هي استدرجوا من هذا الجانب وكان ده السبب لأخذ الرشوة أو هذا المال الباطل أو فعل هذه المعاصي، فكما قال الله عز وجل والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون، اعمل موازنة. العقل يجب إيه لما يبقى فيه موازنة؟ ذكرنا قبل ذلك هذه الدنيا سلعة، الثمن المدفوع فيها ثمن كبير باهظ، المتاع بها قليل، سلعة مملوءة بالآفات والعيوب والنقائص. الآخرة يبقى سلعة ايه؟ سلعة الله الغالية، سلعة الله الجنة. الاخرة هي سلعة ايه؟ الثمن المدفوع ثمن زهيد مش كثير، المتاع بها ممتد غير منقطع، لا آفة فيها ولا عيب. يبقى لما تكون هذه سلعة وهذه سلعة، يبقى اي سلعتين اختار؟ يبقى بالعقل كده حنقول هذه السلعة، سلعة ما فيهاش آفة، سلعة المتاع بها ممتد غير منقطع، سلعة الثمن المدفوع فيها ثمن زهيد. ده هي طاعات يفعلها الإنسان في فترة زمنية، فترة العمرية بتاعته، فترة قصيرة مهما طالت. لو 100 سنة هذه قصيرة، لو 1000 سنة عمره قصيرة بالنسبة للمتاع. هذا متاع لا يزول، عمر إنما نعيم سرمدي غير منقطع. يبقى 100 دي مش هتقابل ب100 ولا ب100,000 ولا ب100,000,000 ولا ب100,000,000,000. دي سنوات ممتدة، أعمار ممتدة، أو متاع ممتد، نعيم غير منقطع. فماذا تساوي 100 سنة؟ لو عاش 100 سنة كلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اللي احنا حصلنا عليه يبقى مقابل اللي احنا دفعناه هذا ثمن زهيد جدا، وسلعة لا عيب فيها ولا آفة. أي سلعتين نختار؟ يبقى العقل يوجب ان احنا نختار هذه السلعة. إن اختار الإنسان الأولى فدي دلالة على الجهالة وعلى السفاهة، دلالة على الجهالة وعلى السفاهة. لذلك قال الله تعالى: أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. منهم طائفة يعلمون النصوص ويعملون بما فيها ويقيمون ما افترض الله عز وجل عليهم، إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا طبعا صالح في نفسه، مصلح لغير أنه يدعو إلى دين رب سبحانه وتعالى، ويدعو إلى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.